الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الآية الأولى وهي الثانية بعد المئة من سورة يونس جاء فيها، الثانية مما تلوت هذه الليلة وهي الثالثة بعد المئة من سورة يونس جاء فيها: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كل العشرة القراء السبعة المتفق على أنها متواترة والثلاثة المتممة للعشرة كلهم مطبقون على قراءة ننجي بتشديد الجيم، ثم ننجي، وقرئ ثم ننجي لكن في غير العشرة. وطبعا إطباق القراء في أكثر العصور على أن السبع هي المتواترة، والثلاثة المتممة للعشرة اختلف فيها هي متواترة ولا غير متواترة. إنما لنا أحببت أن ننبه له إن قراءة ثم ننجي بإثبات الياء وتشديد الجيم اتفق عليها العشرة القراء. وفي نفس الآية: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بحذف الياء خطا، وقرئ ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بحذف الياء أيضا، يعني سواء قرأنا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أو نقرأ ننجي المؤمنين، فالياء محذوفة خطا تبعا لرسم المصحف، والقراءتان سبعيتان اللي هي قراءة ننجي وقراءة ننجي اللي هي في التذييل في الآية الثانية. والآيتان الكريمتان ذكرهما الله عز وجل بعد أن لفت انتباه الخلق الذين لم يسارعوا إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الذين عاندوه وكذبوه، أن ينظروا في هذا الفلك، في هذا الكون، فهذه الآيات العليا والسفلية وفي أنفسهم، ليعلموا هل خلقت من غير خالق، هل نظمت كذلك جاءت سبهلة، لا كل في فلك يسبحون، من يوم خلقت السماوات والأرض والشمس والقمر وإلى اليوم لم يتتغير قيد أنملاه. ما ادعى أحد أبد أن الكواكب السبع سقطت في يوم من الأيام ولا سقط منها جزء أبدا، ما ادعى. فما دامت هذه الآيات الباهرة الظاهرة الموجودة أمام الأعين والبصائر والأبصار، هذه الآيات أمامكم أيها الذين لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالمرسلين. وطبعا أي واحد يقول أنا أؤمن بنبي ثم يكذب بنبي آخر قد كذب جميع المرسلين. يعني اليهود الذين يقولون آمنا بموسى وكفرنا بعيسى ومحمد، والنصارى الذين يقولون آمنا بموسى وعيسى وكفرنا بالنبي محمد، هم كفار، لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين. فالذين الذي يكذب رسولا واحدا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. لا قال آية كذبت ثمود المرسلين، هم كذبوا صالحا. قال كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا عهودا. ما يعني ما تعرضت لآية إلا النبي الذي كذبوه، فيقول كذبت قوم نوح المرسلين وهم كذبوا نوحا، كذبت عاد المرسلين كذبوا عادا كذبوا هودا، كذبت ثمود المرسلين وكذبوا صالحا، كذب أصحاب الأيكة المرسلين أو أصحاب الأيكة كذب أصحاب المرسلين كذبوا شعيبا. فمن كذب رسولا واحدا انجر عليه تكذيب جميع المرسلين، لأن دعواهم واحدة عقيدتهم واحدة، لم يختلف أحد من الأنبياء في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأنه إله كل شيء ورب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء والمهيمن على كل شيء، وإنه لا إله إلا هو، وأن من صرف جزء كل الأنبياء أرسلنا رسول أن اعبدوا الله، حتى في كلاتهم وفي كل متى الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل مهمات الأنبياء، أول واحد جاء نوح آدم أبو الخلق، أبو كل الآدميين، أبو كل الإنس، نزل من السماء وعلمه الله شريعة التوحيد، ما يحتاج كبير تعليم لأنه شاهد، يعني ما في كلام أنه رأى آيات الله الكبرى وبينات الله العظمى في نفسه وفيما حوله، لكنه جاء بشريعة يمشي عليها هو وبنوه. وبعث الله نوحا بعده بعشرة قرون بشريعة يعمل بها هو والمؤمنون، وبعث الله هودا بعده وصالحا وأنبياء كل الأنبياء الذين جاءوا. طبعا الناس يختلفون في إدريس، هو قبل نوح ولا بعد نوح؟ الناس يختلفون في إدريس، العلماء يقول هو إدريس. طبعا في البخاري قيل هو جد أبي نوح وقيل هو جد نوح، هذا كلام البخاري في الصحيح، يقول قيل هو أجد أبي نوح، يعني كأنه أبعث الجدية لنوح على أنه قبل اللي هو إدريس. وطبعا النصارى واليهود يسمونه أخنوخ وينسبون إليه أمورا يكذبون في الكثير منها. ولكن وبعض الناس يجعل إن إدريس وإلياس شيء نبيا واحدا، يعني اسم إلياس واسم إدريس، وهذا أيضا غير سديد، لأن الله ذكر قصة إلياس قصة مستقلة، وذكر قصة لإدريس، وأذكر في كتاب إدريس أنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. والشاهد البين على أنهما نبيان لا نبي واحد، وأن إدريس ليس قبل نوح مثل ما قال البخاري، البخاري ما نسبه إلى الرسول، ما نسب كلامه إلى الرسول ولا أسنده، إنما قال قيل يقال هو جد أبي نوح وقيل هو جد نوح. إذا كان جد نوح أو جد أبي نوح معناه قبل نوح عليه السلام، ولكن جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره في ليلة الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء الدنيا وفتح له وجاء وراء آدم وفي السماء الثانية قال ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، أو عيسى ويحيى ابني الخالة، لكن كلمة ابن الخالة طبعا الناس يقولوا هل هو يعني هل مريم هي أخت أم يحيى، ولا مريم خالتها أم يحيى، خالتها أم يحيى، أم يحيى يعني كأنه ابن يعني أم يحيى خالة مريم. ولذلك لما زكريا كفلها حطها في بيته في أعلى بيته عند خالتها كفلها زكريا، إنما المهم عندي إنه لما صعد إلى السماء الرابعة ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس. هو لما سلم على آدم قال مرحبا، هو أبعث لك، قال مرحبا ففتح لنا، فإذا أنا بآدم فسلمت عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولما جاء ليحيى وعيسى قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. طبعا كل نبي أخو الأنبياء، أخو الأنبياء. لكن لما جاء عند إدريس قال له كذلك مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلو كان إدريس جد نوح كان يكون قطعا جد للنبي محمد، ولو كان جد النبي محمد يكون يقول لإدريس يقول لمحمد بالابن الصالح، ما يقول له بالأخ الصالح، مثل ما قال أبوه إبراهيم لما قال صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل، قيل ومعه؟ قال محمد، قيل أخذ بعث إليه؟ قال نعم بعث إليه، ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم مثل ظهره إلى البيت المعمور ويحجه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليهم القيامة، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولما يذكر نوح، نحن نحكي كل نوح يقول للنبي محمد الابن الصالح والنبي الصالح، وابراهيم يقول للنبي محمد مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وادريس يقول مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ولذلك يعني يكاد يكون محققا ان ادريس جاء بعد نوح وانه من بني اسرائيل، انه من انبياء بني اسرائيل. إنما قصدي أنا أن كل دعواهم طالوا أو طالت الدنيا أو قصرت دعواهم واحدة، بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولم يقول ولقد سبقت، اللي سمعناها مع القاري الليلة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين من آدم إلى يوم القيامة إلى محمد. طبعا ما بعده، ما بعده نبي، عندما ينزل عيسى آخر الزمان ينزل تابعا تبعية كاملة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يصلي الصلاة التي كانت عليه بشريعته، وإنما يصلي الصلاة التي أمر بها النبي الله ونبي محمد، يصلي الصلوات الخمس ويقيم شريعة النبي ويتبع النبي في كل شيء، يتبع النبي مدة قامته في الأرض يكون تابعا لمحمد لدين محمد وشريعة محمد. سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه طبعا بشارة لكل مؤمن يحرص على دينه رغم ما يحيط به من الفتن والبلايا والميول والأمور المضلة، ولا سيما في عصرنا والعصور السابقة. أنا قلت إن صاحب السلم في كتابه وهم ألفوا سنة 1000 هجرية يقول ولبني 21 سنة معذرة سلف المنطق، يقول ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة لا سيما في عاشر القرون ذي المين والكذب، يعني ذي المين والفساد والفتون. يعني سنة 1000 من الهجرة يصفها بأنها سنة المين والكذب والفتون. وين لو جف عصرنا سنة 1424 وشاف جيوش الكفر في مشارق الأرض ومغاربها تسدد سهامها في نحور الإسلام في نحر الإسلام ونحور المسلمين، وش كان يبي يقول؟ يمكن كان يغلق عليه الباب ولا عاد يطلع من الباب، ما يغلق عليه بابه ولا يطلع حتى لا يقع في الفتن، لأن حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم إن بين يدي الساعة فتنا، إن يقول للنبي كما جاء في الصحيح إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ينسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وظيفة تزلف يمين يسار، رغبة في رغد العيش إذا أطاع هؤلاء الكفار والمنافقين، إذا تقرب لأعداء الله وأضداده القائمين على محاربة دين يتزلف إليهم يقول أنتوا على الحق، إحنا والله ما ندري عن نفسنا ونحن يمكن على الباطل أنتوا على الحق. صار يعني في تاريخنا بأنفسنا شاهدنا أمورا من هذا القبيل، رجالا كنا نعرفهم بكل خير واستقامة، بل بعضهم كان يميل إلى ناحية العنف والتشدد في دينه. يعني عرفنا ناس مر بالواحد منهم مدة في عصرنا هذا اللي ما هو يعني مئات السنين، كان الواحد منهم لا يسلم على اللي لابس غترة بيضة مثل هذه، يراه منحرفا عن دين الإسلام، لما يسلم إلا على اللي لابس شماغ أحمر مثل ده. ثم بعد ما درس بعض الدراسة وعي مدرس في جهة من الجهات وشهد عليها لجهة أنه لا يصلي، وكتبوا للشيخ محمد إبراهيم بأن هذا يمكن يبقى في بلدنا وهو ما بيصلي، وفصل، فتحسف على الأيام التي صلى فيها، وتحسف على الأيام اللي سكن فيها مع الإخوان اللي يسمونهم، وانحرف عن دين الله جملة وتفصيلا، وبذل كل جهد في حرب أولياء الله وأتباع دينه. وفي وقت قريب يكتب واحد في بعض الصحف، وكان من نفس الطراز في الشدة والعنف اللي يدعي أنه ما يعني لا يكاد يسلم على واحد أخذ من بعض يعني أطراف العوارض وشيء ما يسلم عليه، ثم يكتب في صحيفة من مدة يقول ما خلى الناس يفجرون إلا منهج المناهج اللي تدرسها الناس في المعاهد. المعاهد كتب بالجريدة يقول إن مناهج التعليم عندنا هي التي ولدت المتفجر. يا عدو الله والأنبياء، المتفجرات كانت موجودة من اللي قتل عثمان بن عفان، ومن اللي قتل علي بن أبي طالب، وقتل وراح يقتل عمرو بن، في نفس الليلة الواحدة، في نفس الليلة الواحدة يخطط من الخوارج أن يقتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، فيروح واحد إلى مصر ويتربص لعمر عما يقوم يصلي الفجر، هو إمام الجماعة في الفسطاط يقعد له، ولكن صلي يومها ما إما ما مرض عمرو بن العاص ولا طلع، وأرسل خارجه نائب يصلي بالناس ويقتل خارجه في نفس الليلة. حتى يقول الشاعر التي فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، ويروح واحد للكوفة في نفس اليوم من الجزيرة من هنا ويروح يقتل علي بن أبي طالب، ويقول واحد معامل أنه شاعر في ذاك الوقت وكان يجلس عند عائشة الصديقة ليسمع بعض حديثها من أهل السنة، ثم تذهب بنت عم له جميلة وتدخل في دين الخوارج اللي حرفوا عليه، ويروح يتزوجها على أساس أنه يبي يردعها عن مذهب الخوارج يردها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فأخذته إلى ورمت به في مكان سحيق من الجاهلية. فلما قتل علي رضي الله عنه يقول على اللي قتله عبد الرحمن بن مرجم المرادي الخارجي الخبي، يا ضربة، يقول على الفاجر ذاك، يا ضربة من منيب، يسميه منيب ومن أفجر خلق الله، يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأحسن أذكره يوما، إني يقول هذا على ذا، إني لأذكره يوما أوفى البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسان، على علي بن أبي طالب حبيب الله ورسوله وزوج الزهراء البتول ووالدي سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، يقول هو شر الخلق، يقول إنه شر الخلق على علي، ويقول على قاتله خير الخلق، إني لأذكره يوم. انحرافات قديمة ما هي توها طلعة في عصرنا، لكن كل من تهاون الناس في تطبيق شريعة الإسلام حاكم ومحكوم لا تنتظر خير، إذا بدوا ما يقومون الحدود على الكبير والصغير. والغني والفقير والبعيد والقريب. لا يزال عندنا وليه الحمد لا يزالون يقيمون الحدود على البعيد والقريب. لكن فيش بحث التراخي ما في إشكال يعني ما يعني بالشكل ده يعني. طبعا بعض الناس يقول سجون امتلأت بالشريرين. احنا ليه امتلأ الشريرين؟ قال عليك إذا ارتكبت معصية لله وفي أحد يقام الحد. ولا تنتظر أن إقامة الحد تجلب شرا للبلاد والعباد، إنما إقامة الحد وإلا أن يصح فيها الخبر وإن فيها حديث أن إقامة حد خير من عبادة 40 سنة، أو إقامة الحد خير من مطر للبلاد خير من مطر يصيبها 40 سنة إقامة الحد. فإذا تراخى الناس في الحدود وش تبي تنتظر؟ إذا تراخوا في الصلاة ما تنتظر؟ إذا بدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤخذ ويصاب وش تنتظر؟ وش تنتظر؟ ما تنتظر ده. أنت تحصد شوك وتدور ورد، أنت تزرع شوك عشان تأخذ الورد. اللي يزرع الخير يحصد خير، واللي يزرع الشر يحصد شر للدنيا والآخرة. الأنبياء إنما جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهداية الخلق إلى خالقهم، ومعرفة العباد بربهم وحقهم وحق الأنبياء وحق المرسلين وحق عباد الله وحق أولياء الله وحق أعداء الله. يعني المسلم يعطي كل ذي حق حقه، يعطي للجار القريب حقوق الجار القريب، للجار البعيد حقوق الجار البعيد، الصاحب بالجنب وابن السبيل، يعطي كل ذي حق، يعطي للكافر إذا صار تحت سلطان يعطيه حقا، يحفظ عليه ماله ويحفظ عليه عرضه ويحفظ عليه أمنه ويحفظ عليه سكنه. كافر بالله. وضربت لك مثل في صريح القرآن في قوله تبارك وتعالى في أهل البررة، إن الأبرار في إن يسقون من يقول عز وجل ويطعمون على الـ على الـ على الـ على البررة، ويطعمون الطعام على حبه، مع حبه محتاجين له ويحبونه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير كافر، الأسير ما هو مؤمن، الأسير ساهر سلاحه عشان يقتلك. الأسير جاء يوم بدر ليقتلوا النبي والمسلمين، يشربوا الخمر وتطبل لهم الطبلات وزمر لهم الزمرات ورقصوا بالرقصات مثل ما قال ابو جهل. والله لا نرجع، لما قال له اخر الشيخ نرجع ما دام العير نجت نرجع. عثمان قال لا، حتى نريد بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيان، ويكون كان حتى يعرف العرب اننا قهرنا محمدا. ويخرج عدو الله لحينه لمصرعه لمهلكه، وكما قلت لك يقتل أبو جهل صنديد قريش، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة صنديد قريش يقتلون في بدر. ولما رماهم النبي قبل ما يرميهم في القليب بعد في اليوم الثالث وقد جيفوا، يقف النبي عليه السلام يمر على رؤوسهم ومعه حبيبه الصديق لهذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، يعرضان فوق رؤوس الكفار الصناديد المقتولين في بدر، والنبي عليه السلام يقول كأنه يتغنى نفلق هامان. النبي يقول كده مثل ما يذكر بالكثير في البداية والنهاية، يمد بها نفلق هامان من رؤوس، ويقف لأنه يقدر يكمل البيت، فيكمل أبو بكر من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. نفلق هامان من رؤوس أعزة، قتلوه وهم جايين يحاربون الله ورسوله والمسلمين، ويقول نفلق هامان من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. يعني ما ظلمناه، هم جايين يقتلونا، هم جايين يقتلونا وأرادوا حتفنا، فجاء الله بحتفهم. والآية اللي أنا بديت في تفسيرها أمس والليلة تشير إلى هذا المقام، عندما قال عز وجل لهؤلاء المعاندين المكذبين الكافرين بالله ورسوله المحاربين للإسلام من أهل مكة وغيرهم، فهل ينتظرون؟ يعني إذا كانت جاتهم هذه الآيات ولم يؤمنوا بها، رأوا كل آية لم يؤمنوا بها، مثل ما قالوا لو أن نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل، يعني طلعناهم الموتى من القبور يكلمونهم يقولون محمد صادق. ومرة واحد قال كذا منهم عندما عرض النبي نفسه على ابن عبد يليل في الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يردوا عليه. سكين الثلاث عيال بني عبد يليل أثوا، كان عندهم مرأة من قريش قريبة للنبي محمد، وكان بيظن أن هذا الرحم ربما تحنن قلوبهم عليه، فيقف عليهم عزيز بن حارثة آمنوا بالله ورسوله فلم يردوا عليه، وبعد مدة ولا يردوا عليه فيرد واحد يقول يا محمد أنت تعلم أن بلادنا وخصوصا مكة هي أفقر خلق الله، جبال جرداء وواد غير ذي زرع، ورا ما تخلي ربك اللي بعثك هذا يحول الجبال دي إلى ذهب ويعمل ويبني قصور وحدائق وأنهار؟ فيقول وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعناب، هذا اللي قالوا بن عدلي، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفان، قطع قال لي سابت انزع علينا قطع، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أعوذ بالله، شوف الجرأة على الله والجرأة على أولياء الله وعلى أنبياء الله، أو تأتي بالله في جهات لنا ربنا رب خلص لأعداء الله، أما علمت أنتم تؤمنون بالله فوق العرش العظيم، يعني مما مروا عليهم من آبائهم وأجدادهم أن الله فوق العرش العظيم، أنه ذو العرش العظيم، كل من السماوات السبع والأرض كل الله، ومن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والعرش يحيط كرسي كل كرسي اللي فوق السماوات السبع يحيط بالسماوات والأرض، السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الله كحلقة صغيرة ملقاة في فلات من الأرض، وإن كان العرش غير الكرسي كما هو مذهب لبعض أهل السنة فالعرش الكرسي بالنسبة للعرش كحلق ملقاة في فلات من الأرض، والله فوق واسع كرسيه، يقول الرب العظيم واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لا يثقله ولا يحفظهما وعلم ما فيهما وإحاطة الحفظ بما فيهما وتدبيره هو العلي العظيم. فتقول له هات ربك عشان يصدقك، أو تأتي بالله والملكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقية، يعني شفناك بعيوننا وانت حافظ سلم وترقى في السماء ما صدقناك انك رقيت للسماء، او تبقى ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا، نجيب بيدك كتاب من السماء احنا عشان نقرأه احنا. يقول لهم قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا، انا ما يدي شيء، انا عبد، انا عبد، انا ضارع، انا ذليل، انا مخبت، انا قانت، انا منيب لله عز وجل، أنا أشد عباد الله خوفا من الله، وإن كنت أعلم عباد الله بالله لكني أشد الناس، مثل ما قال الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه السلام يسألون النبي نساء النبي عن عبادة النبي، فقالوا لهم كذا وكذا أكد، فكأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في رواية وما تأخر. فقال أحد أم أنا لا أصوم لا أنام الليل أبدا، أنا طول الليل بصلي، والثاني يعني عشان يقول يصوم ويفطر ويصلي ويرقد، يعني ما هو على طول الليل يصلي وطول الليل صايم وطول النهار صايم. قالوا أين نحن من تكنهم تقلوها كما جاء في لفظ البخاري، قالوا أين نحن قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي رواية ما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل أبدا، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا أعتذر للنساء فلا تزوج، فلم فأخبر النبي من نسائه فجاءهم وقال أنتم الذين قلتم كذا، قالوا نعم، قال أما أنا فإني أصوم وأفطر والله إني لأخشاكم لله، يعني أخوفكم من الله، ما في واحد منكم يخاف من الله مثلي، وأتقاكم له، إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأكل اللحم وآتي النساء وأدهم بطيفي، مع الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني هلك المتنطعون، من شدد شدد الله عليه. اليهود لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة قالوا وش شكلها البقرة، هي صغيرة ولا كبيرة؟ هم لو جابوا أي بقرة وذبحوها كانوا أدت المطلوب، كانت أدت المطلوب، لكن شددوا قالوا وش عمر البقرة، كبيرة ولا صغيرة؟ قال لا فارض ولا بك، يعني لا مسنة ولا صغيرة، لا مسنة ولا صغيرة. قالوا إن ادعوا لنا ربك، ما لونها؟ قال صفراء فاقع لونها تسرنا. لو ذبحوا ولا فاقع كانوا يحصلوا أكثر، يعني لو راحوا بمجرد ما قال لا فارض ولا بك وشافوا البقر وهم يعرفون الأسنان، جال واحدة جذعة هذه لا فارض ولا بك، أو واحدة حتى في أول إنها تكون سني ما هي مثل الكبيرة العود، المهم لا فارض ولا بك، كانوا ذبحوا 50 بقرة 100 بقرة قدامهم. ولكن لما قالوا إن البقرة تشابه علينا هات لنا واحدة، قال صفراء، قال لما إن البقرة ادعوا ربك بلنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإن إنسان قال أنه يقول بقرة لا ذلول. شوف الشروط الأولى لا فرد ولا بك، الشرط الثاني لما قال صفراء فاقع، الشرط الثالث لا ذلول تثير الأرض ولا تسك الحرث، ما هي مذللة، إذا مشت أو جرت صار الغبار يجي من وراها من قوتها وبطشها وكنها يعني ليست أليفة، كأنها ليست أليفة، تثير الأرض مذللة لا ذلول، تثير الأرض مسلمة لا شيئة فيها، قالوا أنا جئت بالحق. لو عمدوا إلى أدنى بقرة ذبحها كانت كفته، لكن من شدت، وذلك الدين الإسلامي يحارب التنطع في كل شيء كما يحارب التهاون في كل شيء. يعني اللي الغالي غالبا يروح جهنم، والمقصر يروح جهنم، وخير الأمور أوساطها، المنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، اللي يشدد ويتنطع، مع أن أنا أعرف 100% أن كثير من يعجبني من المشددين، مع أن شددي أنا أقول له التشدد إن أنا أتعدى الحد، أتعدى الحد، أتعدى الحد، نزيد في التحريم، نزيد في التغليظ، نشدد على الناس. والتهاون أيضا كذلك يضيع، فالمسلم ينبغي أن يكون وسطا، لا مفرط ولا مفرط، لا مفرط ولا مفرط. وأنا أرى أن شريعة النبي محمد ما صح سندها في من حديث أو كلام للأصحاب رسول الله هو خير ما يقال للناس، بمعنى أنه أعدل، أعدل وأحلى وأطيب، ويتمكن منه العبد بغاية اليسر والسهولة. إذا كنت تبي تصلي وحسيت أنك ما تقدر تقوم يقول لك اقعد صلي وانت قاعد، قلت أنا ما أقدر أقعد، يقول لك صلوا أنت على جنبك، ما نقدر حتى كمان على جنب ما نقدر نتحرك، يقول أومك إيماء بعينك كذا، أومك بالعين، وإن كلام يصح في أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صح، صلي قاعدا فصلي قاعدا فإذ قائما فإذ صفق صلي قاعدا فعلى جنب. هذا الشريعة فيها عسر. لما يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا صلوا انتوا واقفين على جهكم أو ركبانا، حتى انت راكب على الخيل صلي، حتى لو انحرفك بك الخيل انت بتقاتل عليها إلى غير القبلة، ما دمت استقبلت القبلة عند بدء الصلاة صلي صلي. وكان النبي في السفر يوجه الناقة وهو يتنفل على ظهر راحلته، يوجه الناقة إلى القبلة عندما يكبر، يوجه الناقة إلى القبلة ثم يدخلها العنان تتجه إلى الطريق اللي هو رايح فيه إلى ويصلي أينما اتجهت به راحلته. هو يصلي بس بدأ الصلاة هو مستقبل القبلة. شريعة السهولة والسماحة والرشد والإحسان شاملة لكل شيء من العدل والإنصاف والإحسان للخالق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الكافر اللي أسر يوم بدر عندما أخذوا في الأسر يخطب النبي ويوصيهم بالأسرى خيرا. كل واحد منكم عنده أسير يعرف الصحابة يحسن إلى أسيره. أسيره اللي جاي قتله اللي جاي بسيفه عشان يقتل النبي يقتل المسلمين لما غلب وصار في أيدي المسلمين ما صار مثل اليهود الآن اللي قتلونهم في بيوتهم ويهدموا عليهم بيوتهم وكل في العراق اللي حين يقدموا هذا عليهم يعني بلايا ما لها حد ممن يدعون أنهم متحضرون أنهم أناسي وهم أشد من الحيوانات المفترسة على الخلق. لكن انظر تاريخ المسلمين انظر تاريخ المسلمين الذين يعرفون الإسلام لأن فيه ناس الآن في عصرنا مسلمون لا يعرفون الإسلام مسلمون لا يعرفون. أنا قلت لك اللي ينادي الموتى في قبورهم يسميه عشان قبة يسميه ولي عشان وجد قبة وبعض الأغنياء بيحطوا قبة وهم ما يقول. طبعا أنا كمسلم أعتقد أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن دول يخصونه ليه بابا بقبة كل واحد له قبة يسمونه ولي ويبدأ يقرأ عنده الفاتحة ويبدأ يطوف عليه ولا يحل طواف لأي مكان في الأرض إلا الكعبة المشرفة. لا يجوز الطواف حول قبر النبي حرام قد يؤدي إلى الشرك. لا يجوز الطواف حول أي مكان في الأرض على الإطلاق لا يجوز الطواف حول مكان في الأرض. ما يجوز الطواف أبدا ولم يشرع أبدا في الشريعة في شرائع الأنبياء كلهم إلا حول الكعبة هي الوحيدة اللي يجوز الطواف حولها للتقرب لله عز وجل. طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود طهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. فشريعة شريعة يسر. يقول هذا الأسير الكافر والله ما وقع الطرفة والطرفة عند الناس العرب الشيء المستحب. يعني مثلا لو أول التمر ما نزل والناس لسه ما عندهم تمر وخدت لك جنو أو جنسه وديته الناس يسمونه طرفة. أي طعام شهي لقوم تطرفهم به فيسمون الشيء الغالي طرفة. وش الطرفة كانت عند أهل بادل طرفة تمرة كسرة خبز كبر الأصابع كبرت خبز الصابع فإذا وقعت يقول ما وقعت طرفة في يد واحد منهم إلا قدمني على نفسه أطعمنيها وجلس من غير طعام. المؤمن يحسن إلى الكافر هذا الإحسان ويقول الإسلام ويدعون شعور إخوان القرطة والخنازير بأن الدين حقنا دين الشدة ودين القتل ودون الإهلاك ودون التفجير. إيش ما عرف تفجير إلا منكم لما جاتكم القنابل من عندكم والأمور من عندكم. قبل ما يجي من عندكم ما كان عندنا تفجير ولا نعرف التفجير. كان عند المسلمين اغتيالات من الباطنية إلا أنا قلت قلعتهم سنة 480 هجرية اللي على بحر قزوين عباب قلعة الحسن بن الصباح ابن الحسن بن محمد بن الصباح وأسس سنة 480 كان عدد كبير من الأئمة موجود ولكن كانوا أهل اغتيالات. يقول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وهم أول من سن الاغتيال بالسكين. الحافظ الذهبي ما هو في تذكير الحفاظ يقولها في سير أعلام النبلاء عليهم على أهل قلعة وتسمى قلعة الحشاشين لأن كان عماد دعوتهم الحشيش. يأتون بالشباب العاطل الضال اللي ماله هدف ولا عنده طعام ولا عنده شراب، ويدخلوه في القلعة ويبدون يطعمون الشنيذ ويطعمون العسل ويطعمون الحشيش والمخدرات حتى ينسى نفسه تماما، ثم يجمعوا له شرار الداعرات الجميلات عنده يحطون تحت تصرفه وبعدين إن قالوا له اقتل فلان لا يفكر على طول يقتلوا. قلت لك اني لما صلاح الدين الايوبي ارسل له رسولا يدعوه الى الايمان ودخول في دين الاسلام، قال للرسول حق صالح اللي هو حسن بن صباح بن محمد بن صباح، قال للرسول اصبر ومريه، ثم ندى واحد وحطين بير كله سكاكين اذا سقط فيه الانسان ما يصل تقطع السكاكين، قال له المناسب في حرم نفسه. نادى الثاني قال له غصم روحك، يعني يطلع السكين دائما معه ما يخليها لان يدور واحد يغتاله، فقال طول غصم روحه ذبح نفسه قدامهم. قال الثاني بعدين قال له شوف هذا روح علم صلاح الدين ان الرجال كلهم من الجنس، يعني ما هم خليهم فيك واحد حي اذا حاربتونا. كان هذا استمر من 480 هجرية إلى سنة 500 حوالي 86 هجرية، يعني 100 سنة وستة، وهذا عملهم حول بحر قزوين وفي أكثر بلاد المسلمين يبعثون للاغتيالات. فأهل السنة والجماعة ما هم الاغتيالات، لأن دينهم ومذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة يقول ولا نكفر مسلما بذنب. مذهب هذا موجود في الطحاوي، موجود في كل كتب التوحيد عندنا، في كل كتب التوحيد عندنا، في كل الكتب السماعية المكام وغيره عندنا، لا نكفر مسلمين لو زنى ما نسميه كافر. لو قتله النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لازن الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال لي يسرق الخمر حين يشرب وهو مؤمن، وقال لي يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لكن مراده كامل الإيمان لأنه منزوع أصل الإيمان. لو ما صلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين ويتوارث معه أهله، ما دام ما كفر بالله وأشرك بالله فهو عندنا مسلم. يقول له قاعدتنا ولا نكفر مسلما بذنب، وحجتنا قول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأعلم الناس بالله وأعدل الناس في أحكام الناس في الأحكام محمد صلى الله عليه وسلم. يقول من ارتكب من أصاب من من ابتلي من ابتلي من ابتلي من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، يعني زنا سرق قتل، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، يعني إن عوقب عليها في الدنيا لا يعاقب عليها في الآخرة. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن مات ولم يتب فإن تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما كان قبل مهما ارتكب. لما أراد النبي أن قال عمرو بن العاص امدد يمينك لأبايعك يا رسول الله، فمد النبي يمينه له فكف عمرو بن العاص يده فقال ما لك يا عام؟ قال أردت أن أشترط. الحديث في صحيح مسلم قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قمت به عليك، كل ما قام وقفت ضدك إن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله؟ إذا الإنسان حج لله فلم يفسق ولم رجعك يوم ولدته أمه مغسول تماما، ما كفر عنه جميع سيئاته. الحق الآدمي اللي يقدر يؤديها حق الله يروح منه يغفر الله عز وجل. أما علمت وقلت لك إن ولد أبو جهل فرعون هذه الأمة عندما هرب لما النبي لما دخل النبي مكة فاتحا قالوا ما تقول، هم واقفين مقابل الكعبة خايفين يرتعدون خوفا، وهو داخل مكة على البعير يوم الفاتح عثنونه الشعر اللي تحت الشفة السفلى يمس ظهر ناقته من الذل والضراعة لله محمد عليه السلام، يعني كل ما يقرب من مكة يذهل يخاف من الله زور ويشتد خوفه، حتى وصل من من من من من قنوته وإخباته وإنابته لله إن بدأ فمه وعثنونه يمس ظهر ناقته. ولما قل قالوا ما يعني قال ما يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا، هذا تعليم محمد، اذهبوا فأنتم الطلقاء. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أقر عليه باب فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا فلان يعني منهم عكرمة بن أبي جهل، إلا فلان وفلان كعب بن زهير وفلان وفلان وفلان اقتلوه. والمرأة الفلانية كانوا يغنيون بسب، مغنيات رقصات في مكة يغنيان بسب النبي محمد بسب رسول الله، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. ويهرب يهرب ولد عكرمة بن أبي جهل إلى جهة اليمن أو الساحل، وتلحق امرأته قبل ما يركب البحر يروح للحبشة ولا للسودان. إلى أين؟ قال خايف على نفسي. قالت تخاف من محمد، مرته اللي تقول له تخاف من محمد. يا عكرمة لا تخاف، أعلن لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول، لا يكون عليك بأس. فقال لا تأمن، قال عليك ما عليك. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وترجع به فيصل إلى المدينة فيفرح به النبي فرحا عظيما ويقول مرحبا عندما رأه جاء قادما، مرحبا بالعائد المهاجر. يكتب يثبت له هجرة لرسول الله لما جاء من مهربه إلى رسول الله، مرحبا بالله. هذا بالنسبة لعكرمة بن أبي جهل. وغيره كعب بن زهير كان يقول لما سمع بالنبي محمد، سمع بالنبي محمد فأرسل أخاه بجيرا إلى المدينة يقول له هات، هو يرعى الغنم. كعب شاعر، هو وابوه زهير بن المزني وغيره شعراء البيت كله، رجال ونساء وكبار وصغار، شعراء شعراء ما عرف العرب بيت شعر مثل بيته. وكان كعب يعتبر أبرعهم، أبرع من أبيه ومن بعده. قال يا كعب اركب ناقتك. ركب كعب الناقة وهو ركب ناقته، وقال يا شعب أنا علي أقول نص بيت تعال تكمله. وبدأ كعب وزهير بن أبي سلمى يصف بيض النعام عندما يجلي ينام الظليم اللي هو ذكر النعام، لأن بيض النعام ما يخلى للشمس ألبتة، وإنما إن أنثى تأخذ يوم وإذا جت دورتها قامت يكون الظليم واقف على شمف الحال يرقد عليه، فيكتسب اللون حقه من البيض نوع من الصفرة. وربنا وصف نساء الجنة الحوريات بهذا البيض، بهذا البيض، قال كأنهن بيض مكنون، يعني بيض النعام عندما يكتن تحت الظليم تارة وتحت أمه أنثاه تارة أخرى. فبدأ يصف الظليم، يصف عندما قال الأب نصف البيت قال أجز يا كعب، فجاء بالنصف الثاني أحسن من نصف أبي، أنا نسيه الآن. وبعدين قال البيت الثاني فأكمله، السطر الثالث أكمله، قال أجزتك يا كعب. فكان كعب وهو يرعى الغنم ويقول هالشعر وتسير به الركوان، أرسل أخاه بجيرا يشاهد النبي محمد ويعلمه، هو رسول ولا ما هو رسول؟ وجاء أبو جير وعندما رأى النبي في الحال شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكتب إلى أخيه كعب بن زهير تعال إلى النبي إنه رسول الله وإني أسلمت لله رب العالمين. فيكتب له أبيات يسب فيها النبي وأبا بكر، ما سب غيرهم، يعني رأس الخلق أجمعين في دين الله محمد، وأحب أولياء الله بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، يسبه ما سب غير. فيقول على أبو جير يكتب له على يرسل كعب إلى بجر أخوه على أي دين أنت منزل ذلك؟ على خلق أو على مذهب أو على دين في روايات، على خلق من مبلغ عني بجير الرسالة، أول الشيخ، فمن مبلغ عني بجير الرسالة، على أي دين أنت منزل ذلك؟ على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليها أخا لك، يعني دين جديد. فمن مبلغ عني رسالة بجير الرسالة، على أي دين أنت منزل ذلك؟ على خلق وفي رواية على مذهب وفي رواية على مذهب، لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك سقاك أبو بكر. يقول أبو بكر أثر عليك، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك، يعني سقاك حتى سكرت من خمر أبي بكر. كذاب أبو بكر، ما عمره شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. فلما قال النبي يوم فتح مكة ومن وجد كعب بن زهير ومع القذائف فاقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، فأبو زهير كعب بن زهير طار إلى القبائل يبحث عن قبيلة تجيره من رسول الله. كل ما جاء عند قبيلة قالت لا أجيرك على محمد، لا أجيرك على محمد. فلما يأس من أن يجيره أحد أرسل إلى أخيه أبو جهل، كان يسبه، وش رأيك وش سوي أنا، ضاقت بي السبول وضاقت بي الحيل وضاقت بي الأرض، وين أروح؟ قال تعال وأسلم وكأنك ما ارتكبت جريمة، إذا أسلمت لله رب العالمين الإسلام يهدم ما كان قبله. فيأتي، فبلغني أنه سأل عن أحلم أصحاب النبي محمد، فدل على أبي بكر، فجاء إليه وعرفه بنفسه خارج المسجد، ثم تلثم عشان ما يبان منه شيء قد يعرض به، ودخل مع أبي بكر. ولما قال جاء هذا رجل جاء تائبا مسلما فرح به النبي، فعلى كشف وجهه وقال بانت سعاده فقلبي اليوم مكبوله. بمجرد ما كشف وجهه قام الأنصار بسيوفهم نحوه ليقتلوه، قام الأنصار بسيوفهم نحوه ليقتلوه، لأن أمرهم بقتله متعلق ولا كان من أستار الكعبة، لكنه في هذه الغفوة نسوا أن النبي أمنه. فلما قاموا عليه هبطهم الرسول سكتوا، فيقول في قصيدته بان السعاد فقلب اليوم ما هو السعاد ولا شيء، إنما طبيعة العرب يتغنون بنساء قد لا تكون موجودة ولا وجود لها، إنما هو النسيب عندهم، النسيب هو التشبيب والذكر النساء وصفات النساء أحيانا للفتح القصيدي لا أن يكون حقيقة. بان السعاد فقلب اليوم مكبول، متيما إثرها لم يبج مكبول، أو لم يقولوا وما سعاد غداة البين إذ رحلوا أو برزت إلا أغن غضيض الطرف مكحول، ينفي الحظ كذا وكذا. ثم يقول ويحمها خلة، يعني صديقة على سعاد، لو أنها صدقت في وعدها ولو أن النصح مقبول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا. يسب الأنصار، يهجو الأنصار لأن الأنصار قاموا عليها بيقتلون يسب الأنصار. وكان عرقوب جد واحد من الأنصار، وكان معروف اسمه عرقوب، وعد رجلا ثمر نخلة من نخيله، وكل ما يجلس الموعود يجي يقول له اعطيني نخلة، يقول لسه لسه لسه بعدين بعد كم يوم، بعد كم يوم، ثم عاد عليها بالليل وقطعها وخدها. يقول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيده إلا الأباطيل، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة وقد كذبوا، وقد كثرت في الأقاويل ثم يصف النبي محمد بأنه يعني كعب لو دخل على أسد غضنفر من أسد السراه في عسير، يقول لو أني عند أسد من أسد هذه البلاد ما خفت كما أخاف من محمد. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يقول في قصيدة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة محد باء محموله. وبعدين يقول في فتية من قريش، يبي ما هو ذم الأنصار يبي يمدح المهاجرين، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا يعني هاجروا زالوا يعني هاجروا فما زال أنكاس جمع نكس وهو الضعيف في الحرب زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل على الأنصار لأن كان فيهم سواد وقصر يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم. ما عمر واحد من أصحاب محمد مات وهو هارب وهو يهرب إنما يموت وهو مقبل على السيف. وحسان قال نفسي هذا الكلام حسان نفسي قال نفسي هذا في وصف أصحاب محمد لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل يعني تأخير. وعندما انتهى من قصيدته قاموا يهنونه وقال المهاجرون يا كعب ما مدحتنا يا كعب هم مدحهم مدحا رائقا لكن ذم الأنصار وقالوا من قال مدحتكم قال من ذم إخواننا الأنصار لم يمدحنا. مسلمين قد وحده ما هم متفرقين قبائل وأحزاب متشتتين كل واحد منهم يبي يأكل الثاني ويعاديه لكن كان أصحاب محمد كالشخص الواحد كما وصفه المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتمازهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الحمى بالسهر الجسد بالسهر والحمى. وقال قصيدة عند حبال الأنصار ليرضى رضي الله عنه. أعني أن الإسلام هو أعدل دين وأوفى دين وأسعد دين وكل شيء. أنا ما أعد لأن لو جاء العدادون عشان يحصل المجلدات الموجودة في الكونجرس الأمريكي وفي جميع مكاتب العالم من تراث النبي محمد أعني من تراث الإسلام من فقه الإسلام من فقه الكتاب من فقه السنة مما ورثه لنا علماء المسلمين ما وجدوا لو جمعت كل ثقافات العالم حديثها وقديمها ما جاءت عشر معشار تركة المسلمين في هذه الكتب الموجود. لما دخلت التتار الى بغداد كان فيه واحد كلب اسمه ابن العلقمي كان صديق للخليفة يحول والبلوى الكبيرة ان يتخذ الخليفة رجلا ليس على دينه ليس على مذهبه ليس على مذهبه ويسكن عدوه اللي ما هو على دينك ما يعينك ابدا واللي يتخذ بطانة من غيره ما يسعد ابدا ولا ينجح في سياسته ولا في عمله. فكان ابن العلقمي ملاصق للخليفة العباسي فلما قرب التتار من بغداد أراد الخليفة العباسي خوفا على الشريفات من نسائه وبناته أن يهجم عليهن الكفار من التتار فجهزهن للهرب بهن. فقال له العلقمي هذا ابن العلقمي لا تخاف لقد أخذت على تيمور لنك عهدا ألا يمس نساءك وألا يمس حريمك وألا يعتدي عليك أنت في عهد في ذمتي وفي عهدتي أنت في عهدي. فاطمأن الخليفة الخائن لها الخائن ده فبمجرد ما قرب من بغداد دلوا على بيت الخليفة أول ما دلوا في بغداد فأول ما جاء بالفساد في نساء الخليفة والشريفات وقتل الخليفة بسبب البطانة الخائنة البطانة اللي لا تؤمن بالله ولا برسوله وإن ادعت الإسلام ظاهرا. وبعد كده وش عملوا تحقق أرادوا أن يقضوا قضاء كاملا على ثقافة الإسلام فجمعوا ما في بغداد من المكتبات ورموها في دجلة حتى صار النهر أسود كالليل من حبر الكتب الذي سالت فيه. كل الكتب اللي في المكتبات العامة في بغداد رميت في النهر يعني كان همهم بعد قتل العباد. وكان التتار من الذل اللي أصاب بسبب معاصيهم لله يقف يجي التتري ما معه سيف ولا معه روم ويلاقي مسلم واقف يقول له أنا بقتلك يقف هنا حتى دور لك على شيء أكثر أقتلك به. فيقف المسلم كأنه فار قدام القط يقف فيروح التتري ويجيب حجر حتى يلاقي حجر ويجي يفضخ به رأس المسلم يموت قدامه. هذا في التاريخ بسبب معصية الله وبصعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول هنا فهل ينتظرون اللي ما آمنوا بالآيات اللي قريتها عليهم انتظر في سورة الأرض وما تغني أثنى، فهل ينتظرون يعني يترقبون إلا إهلاكا لهم من الله عز وجل؟ بدل ما يقول هل يترقبون إلا ينتظرون إلا هلاك من الله إليكم، قال فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني المكذب هل ينتظرون إلا مثل أيام المكذبين للرسل. وقلت لك أمس في الدرس إن كلمة أيام تستعمل في الشريعة واللغة والعرف بمعنى الوقعة، كان العرب يسمون الوقائع اللي في الجاهلية أيام العرب، يعني لو شفت كتاب مكتوب عليه أيام العرب ما هو بيأرخ للعرب، يأرخ للوقائع للحرب اللي دارت كما قلت البارحة، تبدأ الحرب وتعيش 40 سنة أو 50 سنة حتى يولد الوليد ويشيب ويشب ويشيب ويجيب عيال ويشيب، والحرب دائرة عشان مرة ولا عشان شيء من الأمور التافهة، والله أعلم. فأعلن نبينا محمد.